بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 98 من كتاب الصلاة، كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. قال رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. والحديث متفق عليه، إلا أن لفظ البخاري يمكن وجهه. وما يتعلق بترجمة صحابي الحديث، تقدمت أنس بن مالك أبو حمزة وهو نجاري. وقوله كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، المراد بهذه الصلاة صلاة الظهر، فشدة الحر يكون وقت صلاة الظهر، ولهذا شرع الإبراد في ذلك الوقت. وقوله كنا نصلي مع رسول الله في شدة الحر يدل على المداومة، أوقات شدة حرارة الشمس، هكذا ظاهر الحديث. وقوله فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض، هذا من أدلة القائلين بأن الأفضل وقت شدة الحر الصلاة في وقتها، وأن الإبراد رخصة. وجه الدلالة أن هذه الشدة لا تكون إلا في الظهر، فقوله كنا نصلي مع رسول الله في شدة الحر، قالوا هذا دليل أن المستحب والأفضل الصلاة على وقتها في شدة الحر، وأن الأحاديث التي فيها الأمر بالإبراد تدل على الرخصة ولا تدل على الأفضلية. ولكن الصحيح كما تقدم معنا هو قول عامة العلماء أن الإبراد أفضل، وأن الأحاديث التي فيها أن الصلاة في وقتها أفضل عامة مخصوصة، مستثنى منها شدة الحر وقت صلاة الظهر. وهذا الحديث يحمل على ما ذكره ابن دقيق العيد، قال رحمه الله: ويحتمل عندي ألا يكون ثمة تعارض، لأن إن جعلنا الإبراد إلى حيث يبقى ظل يمشي فيه إلى المسجد أو إلى ما زاد الذراع، فلا يبعد أن يبقى مع ذلك حر يحتاج معه إلى بسط الثوب فلا تعارض. وهذا كالحديث الذي تقدم معنا، شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة الحر فلم يشكنا. ما المراد من هذا الحديث؟ أجيبوا كمراجعة، أرادوا مزيد من التأخير، فهم لم يشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة الحر بعد الزوال مباشرة، ولم يطلبوا منه الإبراد في ذلك الوقت، وإنما أرادوا تأخير الظهر مزيدا على الإبراد المأمور به، فإن شدة حرارة الشمس تذهب إذا أبردوا، ثم يبقى الحر أين؟ مواضع السجود، مواضع الجباه، فلهذا أرادوا مزيدا من التأخير لصلاة الظهر، وإلا فلا تذهب حرارة الشمس كليا من على الرمل، فإن الحرارة لا تزال باقية، فشكوا إليه في وقت قد أبردوا. وهذا الحديث يحمل على هذا المعنى. أصحاب القول الثاني الذين قالوا بأن الإبراد رخصة وغير مستحب، وأن المستحب الصلاة في وقتها، من هم؟ وبعض الشافعية. هؤلاء قالوا يجوز الإبراد، لكن الأفضل الصلاة على وقتها، واستدلوا بهذا الحديث، وحملوا أحاديث الأمر بالإبراد أنها رخصة أنها رخصة لكن الأفضل الصلاة في وقتها. ومنهم من حملها على النسخ، قالوا أحاديث الأمر بالإبراد منسوخة بمثل هذا الحديث وحديث فلم يشكنا، شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في الرمضاء فلم يشكنا. على ماذا حمل هذا الحديث؟ الحديث في صحيح مسلم، مزيد التأخير في الإبراد، وليس المراد أنهم شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة حرارة الشمس بعد الزوال مباشرة فلم يرخص لهم، وإنما أرادوا مزيد التأخير لأنهم قد أبردوا. ومع هذا فإن حرارة الشمس التي فوق رؤوسهم قد ذهبت، بقيت حرارة الشمس عند سجودهم وعلى أكفهم، فلم يرخص لهم، أي لم يرخص لهم مزيدا على هذا الوقت الذي قد أبردوا فيه. وأيضا هذا الحديث يحمل على هذا المعنى، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته، يمكن جبهته تذهب حرارة الشمس من فوق رؤوسهم. أو يحمل أن هذا كان في بداية الأمر ثم جاء الأمر بالإبراد، هذا كان في بداية الأمر ثم بعدها جاء الأمر بالإبراد، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته، أي بعد الإبراد ما لا تزال حرارة الشمس تصيب الجباه والأكف، فلهذا يبسط ثوبه فيسجد عليه. أما إنكم لو تراجعوا ستحوزون على خير عظيم. أما أن تهمل يا جماعة هذا الإهمال مشكلة، يعني أنت الآن لو قمت تحاضر أو تلقي كلمة مختصرة في شدة حرارة الشمس في الظهر، فتذكر حديث الباب الذي تقدم معنا إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة، ثم تقول وفي الباب عن فلان عن فلان، لأننا ذكرنا عن جماعة من الصحابة، ثم تذكر بعض الأحكام في هذه المسألة، كم سيخرج العوام وقد حازوا على فائدة وثمرة. هذا لا يتأتى للكسلين، وإنما يلقاه من ركز وقت الدرس وراجع. فليست العبرة أن تحفظ الدرس عن ظهر قلب، العبرة أن تفهم، هو عبارة عن عقل، حركه وشغل الذهن حتى تستفيد مما يلقى ويملى عليك. نحن الآن لما نحضر الدرس مثلا، أنا ما أكتب مباشرة مسائل الحديث، أولا أنظر للحديث في عمدة الأحكام، ثم بعدها أنظر كتب الشروح، ما الذي شرحه العلماء، فتح الباري، شرح صحيح مسلم للنووي وللقاضي عياض ولابن بطال إلى آخره، وكل واحد يأتي بفائدة ويأتي بما لم يأتي الأول. ثم لما أنتهي من الشروح العامة أرجع إلى الشروح الخاصة، شروح عمدة الأحكام، فلما أنتهي من شروح عمدة الأحكام للمتقدمين أنظر إلى شروح عمدة الأحكام المتأخرين. إلى الآن ما قد كتبت المسائل، لماذا؟ أحاول أتصور، أتصور مفهوم الحديث تماما، بحيث أنني أستطيع أمليه حتى من حفظي، يعني أمليه على حسب ما فهمته. بهذا تستطيع أن تعبر في المحاضرات والكلمات والخطاب، هكذا تستطيع تعبر، فليست المسألة حفظ، هذا ما ستتعب وستمل. المسألة تصور، حتى الأدلة لما تحضرها في الخطبة، خطبة الجمعة أو المحاضرة، ركز عليها، احفظ الأدلة ثم تصور معاني الحديث، ومن هنا تأتي البلاغة في الخطابة والمحاضرات، وأيضا تأتي البلاغة أثناء التدريس، وأيضا أثناء الكتابة والتأليف. فأنت ترى العلماء يقرأ القارئ الحديث ثم هو يسرد مما فتح الله عليه مما فهم، وليس مما حفظ، مما فهم من كلام العلماء. هذا لا يتأتى للكسلان، فقط يكتب ثم يغلق الدفتر. أنا رأيت للذين يدرسون مع الشيخ حسن الخولاني بعض الطلاب أخرج ملزمة، رأيتموها؟ ملزمة بخطه إملاء المسائل التي درسها مع الشيخ حسن. موفق هذا الطالب، أسأل الله أن يبارك فيه، وأنا من خلال ما تصفحت قد أخرج بعض الملازم. هذا سيكون له شأن، أنا ما أعرفه. هذا الطالب المجتهد، حتى المدرس ينشط لما يرى الطالب، مع أن الشيخ حسن ما بيت أنه يفرغ له هذا، لكن هذا من حفظه. وأيضا رئيس الشيخ يوسف الشرعبي كان له بعض الطلاب أخرج ماذا؟ مسائل الجاهلية، كلها فرغت عن بعض طلابه، يملي ثم يراجع. هذا هو الطالب الذي سيثمر. هذه الطريقة التي كنا نسير عليها في دمج، أما ما عداها كسراب بقيعة، دفتر يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، لا دفتر ولا صاحب الدفتر، لا الخط جميل ولا صاحب الدفتر قد فقه المسائل. إنما العلم بالتعلم، العلم بالتعلم، وكل من اجتهد يناله الخير. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، إن تصدق الله يصدقك. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. طيب، مسألة وتقدمت هذه المسألة التي سنأتي عليها الآن، لكن كمراجعة لنفهم معنى الحديث. ما حكم السجود على الأعضاء السبعة بوجود حائل؟ الأعضاء السبعة ما هي يا قابوس؟ الجبهة والأنف، الكفان، الركبتان، أطراف القدمين. الجبهة والأنف واحدة، أحسن. ما حكم السجود على هذه الأعضاء بوجود حائل، ولا سيما الجبهة والأنف من هذه المسألة؟ وإنما ذكرناها لقوله فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. هذا من أدلة من؟ من أدلة من قال بجواز السجود مباشرة بغير حائل. وهذه من المسائل التي اختلف العلماء فيها، وفرقوا بين الحائل الذي هو متصل والذي هو منفصل، وذكرنا هذه المسألة فيما تقدم. هل يسجد مباشرة على جبهته وأنفه، أم أنه يجوز أن يكون هناك حائل، وما هو الأفضل؟ هذه من المسائل التي اختلف أهل العلم فيها على قولين. القول الأول أنه يستحب مباشرة أعضائه حال السجود بغير حائل، وقال بهذا القول جمهور أهل العلم يستحب. فإذا عند الجمهور الأفضل ما هو؟ أن يسجد مباشرة بجبهته وأنفه بغير حائل، فلا يجعل حائلا لا عمامة ولا ثوب، وإنما يمكن جبهته من الأرض مباشرة وأنفه. وأيضا عندهم هكذا يدخل في هذا الفرش ويدخل في هذا، يعني لهم توسعات، والراجح خلاف ذلك على ما سيأتي بيانه إن شاء الله. وقالوا يجوز أن يسجد بوجود حائل، من حيث الجواز جائز قالوا، لكنه مكروه. فالأفضل عندهم السجود مباشرة، واستثنوا من الكراهة فيما إذا كان بعذر، إذا كان بعذر كما هو الحال في هذا الحديث، استدلوا بهذا الحديث بحديث أنس، قالوا هذا يحمل على العذر، فهم لشدة حرارة الشمس كانوا يجعلون حائلا. ومن مفهوم الحديث قالوا يدل أنه لم يكن هناك حائل. كيف مفهوم الحديث؟ ذكر في الحديث أنهم في شدة الحر كانوا يجعلون بسط، نعم يبسطون الأثواب فيسجدون عليها، مما يدل أنهم قبل ذلك حال البرود وعدم الحرارة يسجدون مباشرة. نعم. القول الثاني أنه لا يشرع أن يسجد على جبهته وأنفه بوجود حائل، ومن فعل ذلك لا تجزئه الصلاة، وقال بهذا القول الشافعية، فعلى قولهم هذا لا يجزئه، لا يشرع أن يسجد على جبهته وأنفه بوجود حائل من ثوب وعمامة تغطي الجبهة أو كمامة تغطي الأنف مثلا، أو أن يتلثم بعمامته، أو المرأة تغطي وجهها بخمارها فعندهم، أو بالنقاب فعندهم غير مجزئ، فلا بد من مباشرة الأرض بالأنف والجبهة. واستدلوا بأدلة، وأكثر ما ورد في هذا الباب ضعيف على ما سيأتي. مما استدلوا به ما جاء عن عياض بن عبد الله القرشي قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يسجد على كور العمامة، فأومأ بيده أن يرفع عمامتك، فأومأ إلى جبهته. والشاهد قوله في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسجد على كور العمامة، يعني العمامة على الجبهة، مسدولة على الجبهة حال السجود، فأومأ بيده أن يرفع عمامتك، يعني يرفعها حتى يباشر بجبهته الأرض، ثم أشار إلى جبهته، أي يرفعها إلى أن تظهر الجبهة فتضعها على الأرض. وهذا الحديث رواه البيهقي في سننه برقم 2771، وهو حديث مرسل، حديث ضعيف، فعياض بن عبد الله القرشي ما هو صحابي، فهو من صغار التابعين. لما نقول من صغار التابعين معناه أنه ما أدرك من الصحابة وزمن الصحابة إلا زمنا يسيرا، وربما أدرك بعض الصحابة الذين عمروا كأنس بن مالك مثلا، هذا يقال من صغار التابعين. ولو قلنا من كبار التابعين فمعناه أدرك كبار الصحابة، قد يكون أدرك الخلفاء أو بعضهم أو أدرك جل الصحابة، هذا من كبار التابعين. أما إن قلنا من صغار التابعين فبعض الأحيان قد يكون من أتباع التابعين، فلهذا قد يكون لقي بعض الصحابة أو رأى بعض الصحابة، ويحتاج إلى تأمل إلى تحقق من هذا الأمر. فإن ثبت أنه رأى بعض الصحابة أو التقى بهم أو روى عنهم فيكون من التابعين، وإن لم يكن كذلك فمن أتباع التابعين، فسيكون حديثه ماذا؟ من أتباع التابعين، إما معضل وإما منقطع. لكن إذا هو من التابعين، من كبار التابعين، حديثه مرسل مباشرة. ومما استدلوا به ما جاء عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: رأى النبي صلى الله عليه وسلم غلاما لنا يقال له أفلح، إذا سجد نفخ، فقال: يا أفلح ترب وجهك. ما هو الشاهد منه؟ قوله ترب وجهك، أي اسجد على وجهك وباشر بجبهتك التراب. ما حال هذا الحديث؟ ضعيف. هذا الحديث رواه الترمذي برقم 381، 381، وفي إسناده علتان. العلة الأولى ميمون الأعور وهو ضعيف، العلة الثانية زاذان مولى طلحة وهو مجهول. لو أن طالبا نشيطا مثلا في هذا الدرس يستطيع أن يستخرج بعض البحوث من هذا الدرس، فمثلا نحن نذكر الحديث الذي في عمدة الأحكام ثم نذكر ما جاء في الباب، صح؟ نذكر ما جاء في الباب من أحاديث، هذا هو الأصل. فمثلا يكون هذا بحث مستقل حديثي، الأحاديث التي في عمدة الأحكام وما جاء في الباب، هذا سيكون في جزء مستقل. ثم ما جاء في الباب هذا سيكون أحاديث صحيحة وضعيفة، سيكون على قسمين. ثم أيضا من الفوائد التي لو أن هناك نشيطين مجدين، الإجماعات التي تمر بنا في مسائل عمدة الأحكام، هذا بحث مستقل، هذا لو قمتها أنا به يحتاج إلى عمر، ما استطعت أن أنتهي من بعض البحوث الموجودة، لكن طالب لو هناك نشاط عنده. أيضا من البحوث تراجم الصحابة الذين في عمدة الأحكام، نحن نترجم لكل الصحابة لو أفردت في جزء مستقل، كم صارت الآن بحوث؟ 3. ثم أيضا المسائل المشتهرة الكبيرة التي لها شهرة في كتب الفقه تفرد، وقد أفردنا بعض منها مستقلة، بحوث كثيرة. يقولون الباحث الذي يؤلف في كتاب إذا لم يستخرج منه أكثر من بحث فهو فاشل. أنا كنت أسمع هذه العبارة قديما من بعض مشايخنا، كيف أنا عندي بحث يريد يشتتني أخرج من بحث إلى بحث؟ فرأيت هذا صواب، أقوم بتأليف رسالة مثلا في أحكام تحية المسجد، ومن هنا يطرأ بحث آخر فمادته تجنب، ثم بحث آخر، إذا بحثت مثلا البحث ذاك الآخر تتفتح أبواب. فالعلم إذا اجتهد له الإنسان يفتح الله عليه ويجعل الله سبحانه وتعالى فيه البركة. ألفت كتاب الجامع الصحيح في الرؤى والأحلام، لا يزال إلى الآن ما قد خرج، هو أول كتاب قمت بتأليفه من قبل تقريبا 17 عاما، الآن سيخرج قريب بإذن الله، لكن قد أخرجت منه عدة بحوث ورسائل. وأيضا هذا عمدة الأحكام، نحن وصلنا الآن إلى 114 حديث، نعم إلى 117 حديثا، وبفضل الله إلى الآن قرابة 15 رسالة، هذا من البركة. وأنا رأيت أن العلم إن أعطيته وبذلت وقتا وجهدا وأرهقت نفسك بعد الاستعانة بالله يفتح الله عليك، وإلا فهذا باب مشقة وباب يحتاج إلى شح بالوقت. الآن بعض الأحيان ما أجد وقت أنام، ما أجد وقت مثلا أجلس، يحتاج هذا أنا أقوله حتى تكرسوا الجهود، تحافظوا على الأوقات، أنتم الآن شباب، أما إذا بدأتم تكبروا مثلنا ستضيع كثير من الأوقات والأعمار. لكننا بعض الأحيان نسدد ونقارب، وهذا درس طويل، درسنا عمدة الأحكام، لهذا ما نجد وقت مثلا نقول سنخلص الكتاب نعطل إذا هو كتاب صغير، كثير من اللي يدرسوا كتاب صغير ويقول لك سأعطل، لكن أنا ما في وقت، متى أعطل؟ على مدار العام ونحن في تدريس. لكن المطلوب منكم لا تملوا، وأنا لن أمل بإذن الله، والموفق هو من يحرص ولا يتقطع وأيضا لا يمل، ونحن في عبادة ونحن في خير، إذا استمرينا على هذا الكتاب وانتهينا منه سنحصل على خير عظيم بإذن الله. أنا أرجو أن يخرج الطالب مفتي في باب الفقه، لأني ما أكتفي بعمدة الأحكام، وهذا أكرره، أنا أحضر الآن من بلوغ المرام وما إلى ذلك، أنظر في شروح العلماء على الحديث من كل جوانبه. ما حل هذا الحديث أم سلمة عندك؟ فيه علتان، ميمون الأعور، والعلة الثانية، ارفع صوتك، نعم أحسنت، زادان مولى طلحة، ما حاله؟ مجهول. والشاهد تقدم معنا، وقد جاء هذا الحديث بلفظ قال عن أبي صالح قال دخلت على أم سلمة فدخل عليها ابن أخ لها فصلى في بيتها ركعتين، فلما سجد نفخ التراب، فقالت له أم سلمة ابن أخي لا تنفخ، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لغلام له يقال له يسار. انظر هذا اللفظ فيه يسار والأول فيه أفلح، ونفخ فقال ترب وجهك. وبهذا اللفظ رواه أحمد برقم 26,031. وفيه سعيد بن عثمان الوراق وهو مجهول، وقد ضعف هذا الحديث الإمام الألباني رحمه الله في تمام المنة صفحة 313. ومما استدل به الشافعية أنه لا يشرع السجود بوجود حائل على الجبهة والأنف ما جاء عن صالح ابن حيوان السبائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسجد بجنبه أي بجانبه وقد اعتم على جبهته، فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبهته. والشاهد قوله وقد اعتم أي لبس العمامة وجعلها حائلا في جبهته حال السجود، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسجد بجنبه وقد اعتم على جبهته. المصريون يقولون للعمامة عمة، المصريون لا يقولون لها عمامة، يقولون لها عمة، والصواب عمامة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسجد بجنبه وقد اعتم على جبهته، فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبهته. ما معنى قوله وقد اعتم على جبهته؟ وضع العمامة على جبهته. وما معنى قوله فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبهته؟ رفعها أزالها. وجاء بلفظ أيضا قال وفيما روي عن معاوية بن صالح عن عياض بن عبد الله القرشي قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نعم الحديث الذي ذكرناه قبل حديث عياض بن عبد الله ذكره، نعم هذا الحديث رواه البيهقي في سننه، هذا الحديث ضعيف أيضا مرسل. وانظر سلسلة الأحاديث الضعيفة للإمام الألباني المجلد التاسع صفحة 215. فإذا هذه هي أدلة الشافعية، وهي كما ترى أحاديث ضعيفة لا تقوم بها حجة. رواه البيهقي برقم 2659 في الكبرى. والراجح في هذه المسألة هو قول الجمهور، إلا أنه يقال لا كراهة مطلقا، لا كراهة مطلقا، لأنهم قالوا يجوز ذلك ويصح إلا أنه يكره، والكراهة هنا تحتاج إلى دليل. وإنما استنبطوا الكراهة الجمهور، قالوا هذا هو الأصل في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم المباشرة بجبهته وأنفه على الأرض. ومن أصرح الأدلة في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام أنه يسجد على ماء وطين ليلة القدر في رمضان، رأيت أني أسجد على ماء وطين، الحديث في الصحيحين. فكان التعبير على ظاهره، أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم وهناك أمطار فسجد على جبهته في ذلك الماء والطين مباشرة. وأيضا الأدلة في هذا الباب كثيرة، أنه كان يسجد على جبهته وأنفه مباشرا الأرض، لكن أيضا يقال لا مانع لأنه قد ثبت أنه سجد على الخمرة وسجد على بساط وسجد على فراشه، هذه أدلة قد جاءت كما سيأتي ذكرها في مسألة مستقلة هنا إن شاء الله. بعض الأعضاء السبعة يجوز أن يسجد عليها بوجود حائل إذا كان لابس للخفين، وأيضا إذا لبس الجوربين أو لبس القفازين على يديه، وهذا هو ترجيح الإمام البخاري أنه لا كراهة. وقد علق أثرا عن الحسن البصري أنه قال: كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه. والمراد به الصحابة، كان القوم أي الصحابة. هذا الأثر علقه الإمام البخاري في صحيحه عن الحسن أنه قال: كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة. فهذا هو القول الصحيح أنه يجوز أن يسجد بحائل وبغير حائل للأدلة المذكورة، ومنها حديث الباب، حديث الباب حديث أنس: فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه، أي جعله حائلا. فيجوز أن يسجد على كور العمامة، ويجوز أن يسجد وعلى أنفه حائل كالكمامة، وبعضهم يقول خطأ بالتشديد الكمامة وإنما يقال الكمامة. وهكذا المرأة تسجد على شيء متغطية به، يجوز هذا. أو كان الإنسان متلثما بعمامته بسبب برد وما إلى ذلك، أو كان مريضا. وأنت لو نظرت إلى الساجد على البسط وما إلى ذلك، هذا سجود على حائل. السجود على البسط وما كان من ذلك كالسجاجيد على ما ستأتي معنا مسألة مستقلة ومسألة مشتهرة: ما حكم الصلاة بالسجادة أو على السجادة؟ هذه من المسائل المشتهرة، ولكن جمهور العلماء على جواز ذلك على ما سيأتي، لا نتشعب. فالراجع في هذه المسألة هو قول الجمهور. ومسألتنا هذه التي تقدمت قال بالجواز وعدم الكراهة عامة العلماء المعاصرين أنه لا كراهة، فيجوز أن يباشر، وهذا أفضل. وأيضا يقال لا كراهة إن سجد على جبهته وأنفه بوجود حائل. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.